المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح، وعلى بركة الله نبدأ في عرض بعض من رسائل السادة المستمعين، فأهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم المستمعين، حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين من ليبيا، هو حامد عز الدين أبو رويس. أخونا حامد عرضنا بعضا من أسئلته في حلقات مضت من حلقات هذا البرنامج، وفي هذه الحلقة نرجو أن نعرض ما تبقى من أسئلته. فيقول: ما هو حكم الشرع في من ظلم؟ هل يجد حقه من الظالم إذا لم يعاقب أو يقتص من ذلك الظالم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحكم العدل العزيز العليم، والصلاة والسلام على من بعث بالعدل والهدى والنور سيدي الأولين والآخرين نبينا محمد، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وسلك طريقهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، وبعد. فإن الله جل وعلا حكم عدل، أمر بالعدل في الغضب والرضا والحب والبغض، فقال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وثبت أن القصاص يوم القيامة يكون حتى بين غير المكلفين، يقتص للشاة الجلحة من القرنة ثم تكون ترابا. وإذا ظلم العبد من أحد من الناس في هذه الدنيا ولم يتحصل على حقه الذي ظلم إياه، ولو كان عن نتيجة خصومة ولم يستطع الوصول إلى غرضه، فإن الخصومة تنتهي بها خصومات الدنيا، وأما خصومة الآخرة فعند من لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، وغدا تجتمع عند الله الخصوم. وفي ذلك الموقف لا تنفع الفصاحة ولا الحيل، ولا يجدي الإنكار، فالله يقول: ونختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، إلى آخر ما ذكره ربنا في كتابه الكريم. فإذا ظلم الإنسان مظلمة في هذه الدنيا ولم يتحصل على رفعها واستمر الظالم، فأمامه الانتصار والانتصاف في الموقف العصيب الذي لا درهم ولا دينار فيه، وإنما هي أعمال. والله يملي للظالم، يرخي له الحبل، يدعه حتى إذا أخذه لم يفلته، كما جاء في الصحيح من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ يقول: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قول ربه جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن وأمره بالدعوة إلى الله، وأن يكون أول ما يدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وقال له: فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. والشاهد: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فإن دعوة المظلوم تستجاب ولو كان المظلوم كافرا أو فاسقا، لأن الله لا يرضى بالظلم ولو كان على كافر، فإن العدل هو قوام الكون، ولذلك فمن أسماء الله أنه الحكم العدل جل وعلا. فمن ظلم في هذه الدنيا ظلمه أقوى منه من رجال السياسة والقيادة أو من أصحاب اللدد والخصومة أو المجاورين أو من المجاورين، فإنه وإن فاته حقه في الدنيا فلن يفوته في الآخرة. ولذلك يقول النبي المصطفى: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، إعلانا لخزيه وفضحا له لظلمه، نسأل الله العافية. فلا ييأسن المظلوم من الانتصار على الظالم، والدنيا دول، الدنيا دول، فكم أعز ناس ثم ذلوا، وكم ارتفع قوم ثم انخفضوا انخفاضا هائلا، والله بالمرصاد للظالمين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا من ليبيا سؤالا آخر يقول فيه: هل يوجد كتاب يشتمل على الفتاوى التي تصدر من أصحاب الفضيلة العلماء بالمملكة العربية السعودية، أو كتاب يشتمل على فقه السنة؟ فأرجو أن ترشدوني إلى أي كتاب وتوضحوا لي اسمه، جزاكم الله خيرا. الظاهر من سؤال السائل أنه من محبي العلم يا الله، اللهم والراغبين فيه، اللهم. ومثله يجتزئ بالقليل ويعتني بما يتعلق بعبادته الشخصية وحسن اتجاهه إلى الله جل وعلا. وأنصحه ليسلم من البدع ويحذر منها بكتاب تطهير الاعتقاد للصنعاني، محمد بن اسماعيل الأمير الصنعاني اليماني المتوفى في آخر القرن 12، وكتاب الاعتصام للإمام الشاطبي المالكي الأندلسي المتوفى في القرن 8 الهجري، وكتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الذي عنوانه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فقد بيّن فيه رحمة الله عليه كثيرا من المشاكل التي كانت واقعة في عصره، ولها أمثال وأمثال في كل مكان في هذا الزمن. فهذه كتب مفيدة ليس فيها شيء عويص يشق فهمه وتصعب معرفته، ولكتاب التوحيد شرح هو فتح المجيد لأحد أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هذه كتب عظيمة في معالجتها العقيدة وتحذيرها من السحر ووسائله والتعلق بالنجوم وغيرها والنذر للقبور والذبح لها والحلف بغير الله إلى غير ذلك مما هو مبسوط في ثناياها. وأما في الفقه فإذا اكتفى الإنسان بسؤال علماء بلده أو وجه أسئلة لهذا البرنامج الذي أسأل الله أن يجعل نفعه عاما شاملا، وأن يجازي القائمين عليه والآمرين به والمنفذين له، ما يجازي به عباده الصالحين. وإذا رغب كتابا فمن أفضل الكتب التي صاحبها حريص غاية الحرص على التمسك بالسنة كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مجلد لطيف، والرجل إمام عظيم طبقت شهرته وعلمه الآفاق، حتى استجازه علماء الأندلس في ذلك الزمان. وكما هو معلوم توفي في أوائل القرن الثامن الهجري. هذه كتب بالنسبة. وأما إن كان من طلبة العلم فكتب الخلاف تفيده كثيرا، لكن ما أرى التوسع لمن كان في بداية الطريق، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح ينص على الفتاوى بالذات، هل تذكرون له كتابا معينا بالفتاوى؟ كتاب كتب الفتاوى العصرية لا أعرف كتابا خاصا مقنعا مرضيا. وكتب الفتاوى الكبيرة كفتاوى ابن تيمية بحر متلاطم، يجمع بين فتاوى حديثية وعقائدية وفي علوم المنطق والفلسفة والرد عليها وعلم الكلام والتفصيل فيه واختلاف الفقهاء، فهو كتاب يحتاج إليه طالب العلم الكبير. وهناك بعض نشرات في بعض فتاوى المعاصرين، كفتاوى لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ومعه بعض الزملاء من المشايخ، نشرت في مجلد فيما بلغني ولم أطلع عليه، ملخصة من بعض إجاباتهم وفتاوى بعضهم التي نشرت في مجلة الدعوة، وهي إن شاء الله مفيدة. وللشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كتاب فتاوى، وهو يتوسع في بعض مباحثه لأهل العلم، وله كتيب صغير مفيد للناشئة منهاج القاصدين في الفقه في الدين، لأنه كان حريصا غاية الحرص على أن تكون آراؤه مستمدة من الكتاب والسنة وما صح من أقوال أهل العلم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخونا يشير إلى فقه السنة بالذات، هل تذكرون له شيء لو تكرمتم؟ كتاب فقه السنة للسيد سابق. أيوة، كأنه يقصد هذا الكتاب، له عليه مآخذ هذا الكتاب. أيوة، في بعض الأحاديث الضعيفة. هو كتاب جيد في الجملة، طيب، ولكن عليه مآخذ كثيرة كغيره من كتب الفقه. اللهم استعان، اللهم استعان. وما من كتاب يغني عن كتاب، أيوة، سوى كتاب رب العالمين، سبحان، وكلام سيد الأولين والآخرين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى سؤال آخر، هو السؤال الأخير في رسالة الأخ حامد من ليبيا، يقول فيه: ما المقصود بالعموم الشمولي والعموم البدلي؟ هذه مباحث أصولية، ومثل صاحب هذه الأسئلة لا يستفيد من مثل هذه المباحث، فأحيله على كتب الأصول، لكني لا أنصحه في قراءتها في الوقت الحاضر حتى يتدرب على المبادئ في أصول الفقه ويتمكن فهمه من معرفة الفقه أولا، فإذا وصل إلى ذلك العموم الشمولي والبدلي سيجد مباحث تحتاج إلى تفكير عال وتردد في هذا العلم وترديد له حتى يرسخ في الذهن، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الجزائر، وباعثها مستمع من هناك، يقول المرسل سين نوار، أخونا يسأل ويقول: هل من الواجب أن تمتر المرأة المحجبة وجهها أم لا؟ وما هو الحجاب الشرعي؟ لعل سين نور يسأل عن تستر المرأة وجهها، لعله يقصد تستر وجهها. لعله كذلك، نعم. لا شك يا أخ سين نور أن الشريعة الإسلامية التي جاءت بدرء المفاسد وجلب المصالح وسد الذرائع المؤدية للفساد، إنما كان القصد من التشريع في هذه الشريعة إصلاح المجتمعات وكف الباطل وتقليل الشر وتوفير العفة. ومن المعلوم أن أعظم ما في المرأة من مواطن الفتنة الوجه، فإن وجه المرأة هو الذي فيه السحر والجمال، ونحن نرى شعراء العرب والعجم في الشرق والغرب يملؤون أشعارهم بالتغزل في ثغر المرأة وشفتيها وأنفها وخدها وسوالفها وخصلات شعرها المتدلية على جبينها ودعج العينين وكحلها واتساعها وجمال عنقها. فإذا قرأت أوصاف المرأة عند شعراء الغزل من عرب وعجم وجدت تغزل في العينين وما فيهما من سحر وجمال وجاذبية، وكل على حسب مزاجه وميوله. فأهل الكحل والدعج يتغزلون بسواد العينين وبياضها، بياض البياض الذي هو الدعج والتكحل والكحل وغير ذلك، والآخرون يتغزلون بزرقة العينين وما لها من زرقة السماء كما هو الحال في أشعار الغربيين. ويصفون العينين بأنها سهام نافذة، حتى يقول قائلهم رمتني بسهم لو كميا رمت به لبل نجيعا نحره وبنائقه. فهذا كله إنما يتعلق بالوجه. وإذا عرفنا أن الوجه محل البسمات وملتقى النظرات وفيه التعبير في القسمات، علمنا أن الحكمة الشرعية تهدف حتما إلى حجب هذه المناظر الخلابة والأماكن الجذابة عن النظرات العارمة والتطلعات الشرسة. ولذلك لما نزلت آية الحجاب تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما ثبت في صحيح مسلم: ما رأيت خيرا من نساء الأنصار. لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروط لهن سود فشققنها وتلفعن بها وشهدنا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم: وإن رؤوسهن كالأغربة. ولا شك أن السائل وهو في الجزائر يعرف الغراب، ولا يكون رأس المرأة كالغراب إذا كان وجهها باديا، بل يكون كدارة القمر في ليل مظلم إذا بدا، وإنما يكون كالغراب إذا لم تكن فيه لمع بيضاء بادية. وكان العرب في الجاهلية يغلب عليهم التبرج وإن كانوا يألفون البراقع والحجاب والقناع، ولذلك كان مألوفا عندهم التبرقع وهو ستر الوجه، إلا أن كشف الوجه لأن وضعهم ليس دينا تحريما وإنما هي آداب وشيم، فلا يستنكر على من ترك شيئا من هذه الآداب. لكن لما جاء الإسلام بجوابره وزواجره وموانعه وأوامره وتشريعه الكامل الذي منه سد الذرائع ودرء المفاسد وجلب المصالح، ونزل الأمر بغض البصر والأمر بأن لا تضرب المرأة برجلها حتى يعلم ما عليها من حلي داخلي، كيف ينهى الله المرأة عن ضرب الخلخال حتى لا يعلم ويأذن لها بأن تبدي الوجه؟ ولذلك فإن المحققين من المفسرين قالوا في ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قالوا ما ظهر هي ما كان على الثياب من الرياش والجمال، وردوا على من زعم أن ذلك الوجه، وقالوا إن الوجه ليس من الزينة، فإن الزينة ما يتزين به المرء، وليس الزينة ما كان في خلقة الإنسان. إن المرأة يجب عليها أن تستر وجهها وشعرها ونحرها حتى لا تكون محلا للنظرات العارمة، الذي يقول قائلها ولنظر لولا التحرج عارم، والمقصود بذلك النظر الملتهب. والمرأة تعلم نظرات الرجال إليها وتعرف مستواها وتفرق بين نظرة عميقة تلتهب حرارة ونظرة تمر خاطفة بدون إرادة، فهن أذكى الخلق في معرفة هذه النظرات، لأنهن أعظم مقاصد هذه النظرات. فليتقين الله جل وعلا، وليتق الله أولياؤهن، وليتعاونوا على البر والتقوى، تصلح أمورهم وتستقم أحوالهم، والله جواد كريم. جزاكم الله خيرا ونفع بكم. رسالة وصلت من جدة وباعثها مستمع من هناك، يقول ألف ميم ميم، أخونا أيضا يتعرض لزاوية أخرى من زوايا حجاب المرأة وسترها وعفافها، ذلك فيما يتعلق بعطورهن وأبخرتهن وتجوالهن في الأسواق أو في الأماكن الأخرى. يتكلم عن هذا بوضوح ويرجو من فضيلة الشيخ التوجيه والنصح للنساء ولأولياء أمورهن، وإن كنا يعتذرنا بأنهن سيركبن مع الأزواج أو الأبناء، لكن كيف الحال إذا كانت تسكن في عمارة متعددة الأدوار وما أشبه ذلك؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء، وثبت أنه قال صلوات الله وسلامه عليه ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وليس القصد من ذلك أن النساء يكدن الرجال ويسطون على الرجال، وإنما تفعل بهم بفتنتها وخروجها من منزلها ووضعها شيئا من الحشمة والأدب والحياء في خروجها. وقد شدد النبي عليه الصلاة والسلام في أمر المرأة التي تخرج متطيبة، جاء في الحديث أيما امرأة خرج متعطرة لتمر على قوم فإنها تلعنها الملائكة حتى ترجع إلى بيتها، أو ما في معنى الحديث، وما في معناه أن المرأة إذا خرج متطيبة فهي زانية حتى ترجع إلى بيتها. وأمر المرأة التي تطيبت لتذهب إلى المسجد أن ترجع فتغسل الطيب عن نفسها ثم تعود إلى المسجد. وكثير من النساء إذا أرادت الذهاب إلى الشوارع لبست أبهى ملابسها وخرجت بأحسن أحوالها ومست شيئا من الطيب، ثم راحت تقضي حاجتها أو تتجول في الشارع ترى ما هنا وهناك. وهذه من أعظم أسباب فساد الأخلاق وانحراف الشباب الذين تؤثر عليهم هذه المظاهر وتخلبهم تلك الروائح. لا شك أن أولياء أمور النساء من آباء وإخوة وأزواج مسؤولون عن هذه الظاهرة، كما أن ذوي السلطة والمسؤولية الرسمية مسؤولون عن ذلك. وإذا حصل التعاون ما بين هؤلاء وأولئك قل الشر واندفع وتوفر الفضل والحشمة والأدب والحياء وصينة الأنفس بإذن الله تعالى. المرأة لا يجوز لها أن تخرج لتغشى مجامع الرجال وتدخل معارض بيعهم إلا عند الضرورة وبحال كاملة من الحشمة والأدب والستر، مع خفض الصوت وستر البدن من وجه وكف ومعصم، وألا تخضع في الحديث، وأن تتجنب أي نوع من أنواع المزاح أو الحديث بأكثر من الضرورة، لأن ذوي القلوب المريضة تتطلع نفوسهم ويطمعون فتحصل المراودة وربما تحصل الفتنة والشر والبلاء. والوقاية خير من العلاج. وعلى الأزواج أن يمنعوا زوجاتهم من الذهاب للأسواق لشراء حوائجهن إلا ما لا بد لهم منه، ليشتري الرجل ثوب امرأته وحليها وحوائج بيتها. لكن بعض الرجال فيهم صفات غير حميدة، يكل أحدهم إلى امرأته شراء جميع ما يحتاجه المنزل، وربما تركها تذهب للبقالة والأسواق المركزية تأتي بجميع حوائج المنزل، ربما تكون مصاريف البيت بيدها ويكتب الحساب باسمها، وهو في نهاية الشهر يمر على الدكان أو البقالة أو السوق المركزي لينظر السجل، فلا يسأل عن أكثر من ما هو حسابكم. هذا إذا كان هو المحاسب، فكيف إذا كانت المحاسبة هي المرأة وهن في حسابهن غير دقيقات ولا محترزات، نسأل الله العافية والسلامة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. إذن العطور والأبخرة عموما ممنوعة وإن كانت المرأة راكبة مع زوجها أو ابنها؟ إذا كانت مع زوجها أو ابنها هل لا تفكر في النزول إلى شيء؟ أما إذا كانت راكبة مع ولدها ابنها أو مع زوجها ثم لن تنزل من سيارته إلا إلى بيتها أو إلى بيت ابنها مثلا، نعم، أو بيت أبيها، نعم، فأرجو أن لا حرج إذا آمنة أن تشم رائحتها. أيوة. من رجال أجانب. أيوة. وإذا كانت تتوقع أن تشم رائحتها فأنا أرشدها إلى طيب لا مثيل له، ألا وهو النظافة والماء. الله أكبر. فإن أطيب الطيب الماء. الله أكبر. إذا تعاهدته المرأة بالنظافة لا تحتاج إلى طيب إلا لزوجها، وللزوج يباح أن تتطيب بما شاءت كيف شاءت، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. من الإذاعة الخارجية سجلها لكم زميلنا مطر محمد الغامدي. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.